عباد الله، تذكروا ساعة الاحتضار إذا نزل خادم اللذات. عباد الله، تذكروا ملك الموت إذا جلس عند رأس أحدكم لقبض الروح، ثم تذكروا ما فيه من الغصص والسكرات التي قيل إنها أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض. عباد الله، تذكروا هادم اللذات إذا هجم عليكم، فإنه إذا نزل بالإنسان قهر كل قوة وضعف كل جارحة، فلم يبق للإنسان قوة، أما العقل فقد غشيه وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد خدرها. عباد الله، تذكروا جمود العينان ويبس اللسان وبرد القدمان. عباد الله، تذكروا عندما ينقطع نظر المحتضر عن الدنيا وأهلها، وقد اشتد الأنين وهو في حالة لا يعلمها إلا الله. الأولاد والنساء حوله يبكون وينادون بصوت يقطع نياط القلب. الولد يقول: هل تعرفني يا أبتاه؟ والأقارب حوله يقولون: هل تعرفنا يا فلان؟ الأولاد حوله يقولون: هل تعرفين يا أمه؟ والأقارب يقولون: هل تعرفين يا فلان؟ ولكنه ينظر إليهم وقد اغرورقت عيناه بالدموع، ولكن لا يستطيع الرد عليهم، قد تعذر عليه الكلام. يرونه منطرح بين أيديهم يعالج سكرات الموت وهم لا يشعرون به. ثم لم يلبثوا إلا قليلا وإذا بملك الموت قد قبض الروح، ومال الأنف وانفتح الفم وشخص البصر. فيا عباد الله، يا لها من ساعة يتكدر فيها الصفاء ويتنغص فيها العيش إذا نزل هادم اللذات، فإنه والله أمر جلل وخطر هائل وخطب فادح لا بد منه لكل مخلوق.